الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: فهل هناك جهة وحدة ترجع إليها هذه الكثرة من غير أن تبطل بالرجوع فتكون حقيقة الوجود كثيرة في عين أنها واحدة؟ كان الكلام في هذه المسألة الثانية بل في الركن الثاني من أركان الحكمة المتعالية. بنحو الإجمال نمر مرورا سريعا على ما ذكرناه بالأمس. ما ذكرناه بالأمس: أولا أن هناك كثرة، وأن هذه الكثرة بديهية ووجدانية على حد بداهة ووجدانية نفس الواقع الخارجي. إذن إنكارها ليس إلا مصادمة للوجدان وللبداهة والعقل. المقدمة الأولى أو الأمر الأول الذي ذكرناه بالأمس. فلهذا تجدون أن السيد العلامة لم ير من الضروري أن يستدل على وجود الكثرة في الخارج، قال: لا ريبة، لأنه إثبات الكثرة لا يحتاج إلى دليل. من أنكر الكثرة يعني أنكر البداهة، وإذا أنكر هذه الكثرة لقائل أن ينكر ما لا أقل واقعية. إذن إثبات الكثرة هو على حد إثبات نفس الواقعية، وهذان متلازمان، لأن الدليل والملاك فيهما واحد، وهو العقل وهو الوجدان وهو الفطرة. الأمر الثاني أن هذه الكثرة على قسمين: الكثرة الماغوية والكثرة الوجودية. فإننا ذكرنا أن الكثرة إما هي هذا إنسان، هذا بقر، هذا ملك ونحو ذلك، وهذه كثرة ماغوية. نعم، في الثبوت منشأها أين هذه الكثرة؟ أي وجودات؟ ولكن لها تحقق في الخارج؟ لا، ليس لها تحقق في الخارج. قلنا لها تحقق بالخارج ولكن بالذات بالعرف. إذن هذه الكثرة، التفتوا جيدا، ها، هذه الكثرة كثرة حقيقية في الواقع الخارجي أم كثرة بالعرف في الواقع الخارجي؟ إذن لا توجد عندنا كثرة حقيقية في الواقع الخارجي للماهيات، وإنما الكثرة للماهيات حقيقة في الذهن، أما في الخارج فهي كثرة بالعرف، وإنما الوجود هو الكثير. القسم الثاني من الكثرة هي الكثرة الوجودية، وهي من قبيل أن الموجود إما واجب وإما ممكن. هذه الكثرة أيضا كثرة بالعرف في الخارج وكثرة بالذات في الخارج. هذه الكثرة كثرة بالذات، لماذا؟ لأنها عين الوجود، والوجود متكثر في الخارج كما هو مساوط له أيضا ماذا؟ موجود في الخارج. إذن الوجوب، التفتوا جيدا، الوجوب موجود في الخارج حقيقة أو ليس بموجود؟ نعم، موجود في الخارج حقيقة، مو مثل ما هي التي هي موجودة في الخارج ماذا؟ بالعرض. إذن قولك الله موجود أو الله واجب الوجود، هذا وجوب الوجود، حمل الوجود على الوجوب حمل بالذات، ولكنه ليس هو حيثية وراء حيثية الوجود لأنه مساوط للوجود. التفتوا لهذه النقطة جيدا، وهي أن هذه المفاهيم للماهيات موجودة في الخارج حقيقة، ولكنها ماذا؟ ليست حيثية وراء حيثية الوجود، بل هي مساوطة للوجود. إذن هذه الكثرة الثانية كثرة ماذا؟ وجودية أم كثرة معوية؟ كثرة وجودية لنفس الوجود، فالوجود كثير بالذات. اما بناء على الكثره الاولى فالوجود كثير بالذات وكثير بالعرض. اذا الكثره على قسمين، كثره حقيقيه في الخارج وهي للوجود بالذات، وكثره ارضيه في الخارج وهي ماذا؟ وهي للماهيات بالذات. السلام عليكم. السؤال، التفتوا جيدا للمطالب. هذه المسألة الإخوة لا يأخذوها تعبدية، لأنه إحنا ما عدنا فتح هنا، عدنا فلسفة، عدنا بحث واقعيات. فأنا ما أريد هم في الفلسفة يقبلون هذه المسألة تعبدا، لابد يشوفون أن الدليل يساعد على ذلك ولا يساعد، لأنه كل الفلسفة بعد مبتني على هذه المسألتين. أطالب في الوجود تشكيك في الوجود خلاص. كل ما كان حتى نظر في الحكمة المتعالية تجدون أعطاها في المسألتين، أطالب الوجود وأن هذا الوجود حقيقة واحدة مشكلة. محل الكلام ومحل النزاع ان الوجود واحد في عين انه كثير، كثير في عين انه واحد. نحن هذه الكثرة مرادنا منها اعم من القسم الاول والثاني، نضحنا في الكثرة من القسم الثاني. الجواب انه بحثنا في الكثرة من القسم الثاني، لانه هي الكثرة الحقيقية. واما الكثرة من القسم الاول فليست كثرة حقيقية حتى نبحث انها هي عين الوحدة لو عين الوحدة. قطعا هي ليست في الواقع الخارجي حتى نبحث عن وجودها. هي كثرة في الذهن. كثرة في المرآة الذهنية ولا مو كثرة واقعية خارجية. الغذاء الماهيات في الخارج موجودة. قلنا اذا عبرنا الانسان موجود هذا حمل المجازي لو حمل الحقيقي، حمل المجازي لانه نثبت الشيء الى غير ما هو له. اذا احنا في الخارج كثرة ما هو ما عدنا، احنا كل ما في الامر عدنا في الخارج ماذا؟ كثرة وجودية. اذا محل الكلام في ان الواقع الخارجي واحد او كثير، وان هذه الكثرة ترجع الى الوحدة او لا ترجع، اي كثرة؟ الكثرة بلحاظ نفس الوجود. اما الكثرة الماهوية فليست في الخارج حتى نبحث انها ترجع الى الوحدة او لا ترجع الى الوحدة. سالفة بانتفاء الموضوع. اذا هذه الكثرات التي هي فرس بقر سماء ارض، هذه ليس البحث فيها، وهو انها هي عين الوحدة ومعين الوحدة. قطعا معين الوحدة هذه، لأنها ليست في الخارج حتى ترجع إلى الوحدة ولا ترجع إلى الوحدة. إذن من هنا لابد أن يتضح محل النزاع. أين محل النزاع؟ في الكثرة الثانية، وهي الكثرة الوجودية لا مطلق الكثرة الأعم من الذهنية والخارجية. المقدمة الثالثة هو الأمر الثالث الذي لم نتعرض له بالأمس. ما هو المراد من التشكيك في المطلب؟ التشكيك له احد معان اربعه. المعنى الاول للتشكيك هو المعنى اللغوي، وهو ان يكون هناك مطلب يؤدي بك ان يخرجك من اليقين والقطع الى حاله الشك والارتداد او التردد، من قبيل ما يعبر مثلا عن الفخر الرازي بانه امام المشككين. هذه امام المشككين فالمبال انه يعني التشكيك اللي هو بحثنا في المنطق لدى الفلسفة. يعني دائما فخر الرازي ما كان يستطيع ان يكون امام القاطعين، صار امام المشككين. يعني فقط كان قدر عنده انه في كل مطلق متيقن يضع ماذا فيه؟ يضع فيه شبه يجعله من الشك والتردد. وقد خدم الفلسفة كثيرا. اذا تارة نقول مشكك ومعادلة ما لا تشكك اللغو، يعني الذي يؤدي بك ان تخرج من اليقين والقاطع الى ماذا؟ الى الشك والتردد المنطقي الذي هو في قبال اليقين. وهناك اصطلاح اخر في التشكيك نادر الاستعمال، فقط ذكره الشيخ في كتاب النجاة، وهو ان التشكيك واللفظ المشكك يطلق على المتضادين، المعاني المتضادة. فالجون يكون ماذا؟ مشكك لأنه يطلق على الأبيض وعلى الأسود. وهكذا من هذه الكلمات التي هي تطلق على الأبيض وعلى أو تطلق على معنيين متضادين. هذا المعنى الثاني أيضا خارج عن محل كلامه. يبقى عندنا معنيان آخر وكلاهما منطقي. المعنى الأول وهو أن يوجد عندنا مفهوم كلي ولكن يصدق على مصادق وأفراد كثيرة، ولكن صدقه هنا أولى من صدقه هنا، صدقه هنا أشد من صدقه هنا، صدقه هنا متقدم على صدقه هنا. من قديم ماذا؟ من قديم مفهوم البياض. أي ما هي ماهية البياض؟ صدقها على هذا تقول الأشد بياضا، وهذا ماذا؟ الأضعف بياضا. إذن هذا التشكيك وصف لماذا يكون؟ للمفهوم وللحقيقة، يكون للمفهوم ولكن بلحاظ صدقه على الأفراد. من المفهوم إذا ما هو مفهوم؟ فإن المفهوم لا يكون مشكك. نعم يكون المفهوم أو الكل مشككا بلحاظ الصدق على الأفراد الخارجية، فإنه هنا يلحظ بنحو يعني بنحو أشد وهناك بنحو أضعف. إذا تقسيمنا في المنطق أن الكل إما متواطن إما مشكك، لابد أن نصحح المراد. يقول ماذا؟ أن الكل بحمل لحاظ حيثية الصدق إما ماذا؟ إما مشكك وإما متواضي. إذن هنا التشكيك وصف للمفهوم بلحاظ ماذا؟ بلحاظ حيثية الصدق، إذن مو بلحاظ المصادق، حيثية الصدق غير المصادق. لذلك عندنا أمور ثلاثة: مفهوم، حيثية الصدق، مصداق. مو عندنا اثنين في بحث المساوقة والمساواة بيناها هنا. إذا نحن بنتكلم بلحاظ حيثية الصدق إما مشككة وإما متواضية. حتى هنا في النتيجة عندما نقول أن هذا المفهوم مشكك بلحاظ حيثية الصدق، يعني ماذا؟ يعني أن هذا المفهوم صادق على هذا وصادق ماذا؟ على هذا، ولكن هنا أشد وهنا ماذا؟ أضعف. الإثنينية تقطع الامتياز، وصدق مفهوم واحد يقطع ماذا؟ الاشتراك. وإلا لو ما موجود أي جهة اشتراك لا معنى لأن يصدق مفهوم واحد على ماذا؟ على مصداقين متباينين بتمام الذات. ومن هنا قالوا بأن المشكك الذي يوجد فيه ما به الامتياز وما به الاشتراك، هذا التشكيك بابد له بعد بحيثية حيثية ما به الاشتراك وحيثية ماذا؟ ما به الامتياز. فإن كان حيثية ما به الاشتراك غير ما به الامتياز يسمى تشكيكا عاميا، وهو درس في علم المنطق. تشكيكا عاميا لأن ما به الامتياز شيء وما به الاختلاف ماذا؟ شيء آخر، وما به الاشتراك شيء آخر. هذا ما به الاشتراك ما هي؟ ما به الامتياز ماذا؟ ما هي الأخرى. إذا يوجد جهة اشتراك، توجد جهة امتياز، ولكن إحداهما ماذا؟ غير الأخرى. هذا نصطلح عليه من الآن بالتشكيك العامي. ولكن في اصطلاح المناطق يوجد عندهم تشكيك أيضا، هو وصف للمفهوم أيضا، ولكن ما به الاشتراك عفوا وصفه للمفهوم، ولكن ما به الاشتراك هو عين ما به الامتياز. هذا التشكيك في المنطق يسموه التشكيك الخاصي. اذا التشكيك ماذا؟ على قسمين. إما ما به الامتياز عين ما به الاشتراك أو أحدهما غير الآخر. واضح هذا المطلب؟ سؤال. طب هذا الذي هو محل كلامنا أن الوجود حقيقة واحدة من المشكك، يا نوع من هذا الأنواع الأربعة من التشكيك؟ قلنا النوع الأول مو هو، النوع الثاني مو هو، يدور الأمر بين الثالث والرابع. نقول أن مرادنا من التشكيك هذا القسم الرابع، يعني ما به الامتياز يكون عين ما به الاشتراك. هذه بعد صفة تكون لأي شيء، تكون لحقيقة الخارجية. فإن الحقيقة الخارجية يكون ما به الاشتراك عين ما به الامتياز. إذا التشكيك في المنطق هو وصف ماذا؟ المفهوم بلحاظ حيثية الفلسفة، ولكن التشكيك في الفلسفة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ نفس المصادر، بلحاظ نفس الحقيقة. من قبيل ما الإخوة يتذكرون، نحن ميزنا بين الكل المنطقي والكل العرفاني. قلنا الكل المنطقي وصف ماذا؟ بالمفهوم، ولكن الكل العرفاني وصف ماذا؟ بالحقيقة، يعني سعة الوجود وضيق الوجود. هنا ما التشكيك في المنطق خصوصا في العامي وفي لأي شيء للمفهوم الكلي بلحاظ حيثية الصدق. ولكن عندما هنا نبحث عن التشكيك، معادنا من التشكيك أي تشكيك؟ التشكيك بلحاظ المصداق والحقيقة، لا التشكيك بلحاظ الماهية لو ألحاظ المفهوم الكلي. إذا المدعى إلى الآن اتضح لنا. ما هو المدعى؟ إلى الآن أنا فقط في بياني هذا العنوان في الفصل، أن الوجود، يا وجود مرتبة من مراتب الوجود لو مرادنا حقيقة الوجود في قبال العدم. بالأمس ذكرنا يا وجود مرتبة والحقيقة في قبال العدم، قلنا أن هذا المحمول محمول للحقيقة، مو لكل مرتبة من المراتب. كل مرتبة من المراتب مو مشككة، كل مرتبة من المراتب هي فرد من ذلك المشكك، بخلاف أن حقيقة الوجود أصيلة. فإن الأصالة هم هي للحقيقة هم هي ماذا؟ للمراتب. فإن البساطة هم هي للحقيقة هم هي للمراتب. إلا أن التشكيك ليس كذلك، مو هم هو للحقيقة وهم هو للمراتب، لا، هو للحقيقة في قبال العدم. فإن حقيقة الوجود ماذا؟ واحدة مشكك. يعني شنو واحدة المشككة؟ يعني أنها كثيرة وأنها واحدة. كثيرة يعني جهة امتياز، واحدة يعني ماذا؟ جهة اشتراك. قلنا أي معنى نريد أن نثبتنا؟ نريد أن نقول أن جهة الاشتراك هي عين جهة الامتياز، وأن جهة الامتياز هي عين جهة الاشتراك. وجهة الاشتراك ماذا كانت؟ الوحدة. جهة الامتياز ماذا كانت؟ الكثرة. كل احد وما عين الاخر، يعني الوحدة عين الكثرة، الكثرة عين الوحدة. واضح المدعى بعد مثل برهان، ها؟ مدعى يتبع. احنا وين جاي نتكلم؟ شو اللي يثبت؟ حتى يشوف دليل يثبت المدعى. في بعض الاحيان الانسان يقول في المدعى، فالدليل ما لا تصل لا علاقة له بالمدعى. لعلهم من المقلدين، لذلك الانسان الذي كان يقول مرحوم جد قائل برابط نبوت. لا، قلنا شنو الوجه؟ قلنا هذا الدليل على المدعى. وهذا المدعى حدود المدعى شنو؟ حدود الدليل شنو؟ ما يدري هو. فقط يدري هذا المدعى وهذا الدليل محافظ، هذا المدعى وهذا الدليل ماله. لكن لابد اولا نحدد المدعى شنو هو، حتى نشوف ان الدليل اللي عندنا يثبت المدعى لو ما يثبت المدعى. كثيرا ما يقع خلق من هذه الجهة، مدعى شيء ودليلك أخر، مدعى شيء وماذا؟ ودليلك أعظم. فلهذا تجدون أنه كثيرا ما يقول أخف من المدعى أعم من المدعى، أخف من المدعى أعم من المدعى. هل من شاء الخلق ينجي من شاء الخلق؟ أن حدود المدعى مو واضح. فلهذا أنت تكون دليل ليس أخف ليس أعم، وكلاهما غير مفيد. مدعى ان الكثرة التي هي محل البحث، اي كثرة؟ الكثرة من القسم الثاني. الوحدة المدعاة هنا الوحدة الحقيقية، الوحدة التي تساوي حقيقة الوجود في قبال العدم، مو الوحدة العددية، ها؟ حتى يساوي بها 2 و3 و4، ها؟ الوحدة العددية ومتكثرة، مستحيل الواحد يصير اثنين ولا اثنين يصير واحد، متقابلان كما سيأتي بحثه بعد ذلك، الوحدة والكثرة من المتقابلات، فهي تقابل، تقابل أقسام الأربعة أو تقابل الخامس بحثه سيأتي. في النتيجة الوحدة هنا وحدة الحقيقة، والكثرة هنا أي كثرة؟ كثرة مراتب الحقيقة. فمن هنا يتضح بأنه هاي الوحدة اللي يقولها متعلقة بالشيء، الكثرة اللي يقولها ماذا؟ متعلقة بالشيء الآخر. نريد أن ندعي ونثبت هذا المدعى أن الوجود حقيقة واحدة في قبال ماذا؟ في قبال العدم. هذه الحقيقة حقيقة متكثرة لواحدة، حقيقة متكثرة لواحدة، الكثرة من القسم الثاني ماذا قالت؟ قالت متكثرة حقيقة. خب إذا صارت واحدة حقيقة متكثرة حقيقة، خب هنا يقتضي ماذا؟ الوحدة تقتضي ما به الاتفاق والاشتراك، والكثرة تقتضي ماذا؟ ما به الامتياز. السؤال أن ما به الامتياز وما به الاشتراك مرجعهما إلى شيء واحد أو إلى شيئين؟ المدعى نريد أن نقول أن ما به الاتفاق وهي الوحدة هو عين ما به الاشتراك وهو ماذا؟ الاختلاف وهو الكثرة، وما به الاختلاف وهو الكثرة هو عين ما به الاتفاق وهو ماذا؟ الوحدة. سنستنتج من هذا، التفتوا جيدا، أن التشكيك في الفلسفة في فلسفة الحكمة المتعالية لها أركان أربعة. الركن الأول أن الوحدة حقيقية لا وهمية واعتبارية. الركن الثاني أن الكثرة حقيقية لا اعتبارية كالقسم الأول من الكثرة. الركن الثالث أن هذه الكثرة حقيقة ترجع إلى الوحدة، من حيث الحقيقة هي واحدة. الركن الرابع أن هذه الوحدة سارية في جميع مراتب هذه الكثرة. أربعة أركان: وحدة حقيقية، كثرة حقيقية، أن الكثرة ترجع إلى الوحدة ولكن من غير أن تبطل الكثرة، لأنه إذا بطلت الكثرة يصير وحدة شخصية ما نعرف، وأن الوحدة حقيقية ظاهرة في هذه الكثرة. لماذا؟ لأنه إن لم تكن حقيقية ظاهرة في الكثرة تصير الوحدة ماذا؟ اعتبارية وهمية، مثل مثل المشاة أنها حقائق متباينة بتمام الذات لا توجد أي جهة اشتراك فيها. هل لابد إحنا بهذه العين ننظر حتى نتخلص من كلام العارض اللي يقول وحدة شخصية؟ هل بهذه العين ننظر حتى لا نقع في كلام المشاة اللي يقول لا توجد وحدة حقيقية؟ فلا بد في الحكمة المتعالية أن نكون ذا العينين، إيش من ذا العين من العين، لا نقع في الوحدة الحقيقية وننكر الكثرة لأنها مصادمة للعقل، ولا نقع في الكثرة الحقيقية وننكر الوحدة لأنه ماذا؟ مصادمة للبرهان كما سنبين. إذا هاي الأركان الأربعة احفظوا لنا ياهم: وحدة، كثرة. إذا عندما أقول بعد في الفلسفة تشكيك، بعد الإخوة مباشرة لا يؤذنهم إلى التشكيك اللي قرأ في المنطق، إلى ذاك التشكيك العامي. نحن بحثنا هنا ماذا؟ في التشكيك الخاصي. طبعا هذا التشكيك الخاصي هو في مراتب ثلاث، فإن التشكيك مشكك. طبعا هذا بعد خلونا الأسباب. التشكيك هو أيضا تشكيكي، مو متوافق. هذا التشكيك مفهوم مواطن. ها متوافق لو يشككوا ان شاء الله توثبت لكم في الاسفار هو المشكك دي ثلاث مراتب. بس الان خلوه على انه متوافق، لانه اذا خلينا لا تبعد نخرج هو من البحث. اذا هنا نحن نريد ان ندعي هذا المعنى، وهو انه توجد وحده حقيقه قبال من؟ قبال المشاء الذي يقول لا باعتبار الذهن حقيقه ولا اكو وحده، كلها كثره القادسه بس. وتوجد كثرة حقيقة في قبال من؟ في قبال من؟ في قبال العارف يقول لا وهمية هذا، وكثرة ما يراه الأحوال. ولكن هذه مو كافية، لأنه فقط تثبت وحدة حقيقية كفة حقيقية، لأن الوحدة في جهة والجبر ماذا؟ في جهة أخرى، يعني ما به الامتياز غير ما به الاتفاق والاشتراك. والشكل يجب أن يكون الوجود مركب في الخارج. نضطر أن نقول ماذا؟ أن هذه الوحدة هي الثانية في هذه الكفرة، وأن هذه الكفرة بلا أن تبطل هي راجعة ماذا؟ إلى الوحدة. بلا أن تبطل راجعة إلى الوحدة. إذن إذا قد هذه تصورتوها، طبعا تصور ماذا هو أي مشكل؟ هو أي مشكل؟ فلهذا قالوا أن الفلسفة مشكلتها تطور مو تصديق. احنا من الدجرنا نتصور شو بل هو طبيعي المسألة، لكن المشكلة فقط التصور. كم إيه شاء الله تلقيم البرهان إذا تطورتوا بعد تستطيعون أن تقولوا أن الصادر من من الواحد واحد حقيقة لو هو واحد حقيقة، تستطيعون أن تقولوا أن لا، ولكن هذا يتنافى مع صفاته الحقيقية الذي يحكم به العاق. السبع الغلاف اللي يقولون بأنه العز إذا واحد خذ هاي الكبرات العشر قام هذا المطر معك. بعد ما نحتاج ان نقول هذول الفلاسفة اخر عقلهم ويصار، انا اقول هذا المطلب حتى تعرفون ان النظرة الى المفاهيم الفلسفية بعض الاحيان صايرة مبتذلة مبتذلة مبتذلة الى هذا الحد. بعد ما نحتاج ان ننقض على الفلاسفة بهذا النقض، كما سمعت هذا النقض باذني من احد كبار فضلاء الحوضة، كان هذول الحكماء شبيهوا اصلا، يقولون الواحد لا يصدر منه الى الواحد. هذول كان يكفيهم ان ينظرون الى الشارع يجدون الحمار عندما يصدر منه في آن واحد يصدر منه فعلان، فعل من فوق فعل من خلف. شوفوا النقص، شوفوا يعني هذول هاي الحكماء هاي الفلاسفة على 1000 سنة حتى قدرة هذا المقدار المكان الشخصي، هذا المقدار المشخصي ما كان عندهم قدرة، هذا المقدار ما كان عندهم. أكو واحد عاقل يقول هذا المعنى في الله سبحانه وتعالى، أكو إنسان عامي يقول هذا المعنى. أنت أسألت إنسان عامي يقول لك بابا شو تقولون الله فقط يصدر منه واحد؟ أنا يصدر مني واحد لو 1000 يصدر مني، وأنا يصدر مني أنا واحد يصدر مني 1000، الله لعد واحد يصدر من واحد. أما عجيب هذا، عجيب الله. أكو واحد يستطيع أن يقول هذا المعنى، ولكن لأن حدود المطلق مو معروف. شوف مرة يصير علي النقض بهالشكل، مرة يصير دي الاستدلال على ان وحدة ان الغرض واحد موضوع واحد. شنو علاقة بهذا البحث؟ وين احنا دا نتكلم؟ حدود البحث وين؟ شنو ربط بان الموضوع واحد في العلوم الاعتبارية للغرض المترتب عليه واحد لو متعدي؟ شنو البحث مو في العالم هذا؟ هتبحث في عالم الخاص. هذول كان عندهم مشكلة، واحدة من عريضات المشكلات الفلسفية توجيه الكفرة من الوحدة. هذه من أهم المسائل، هل العقائدية أم الفلسفية بل الكونية أيضا. فلهذا واحدة من الأسباب التي دعت إلى أن العالم الغربي ما يأتي ما يستطيع أن يصل إلى الوحدة، لأنه ما يجب أن يوفق بين الوحدة والكفرة. وإلا أنتم لا تتصورون بأن الفلاسفة الغربيين والمفكرين الغربيين كلهم معاندين كلهم مغربين، لا والله مو هالشكل، أنا مطمئن أنه مو هالشكل، لكن ما عجزوا عن حل المشكلة. فبدل من أن ينفوا الكثرة ويثبتوا الوحدة، شافوا لها الكثرة موجودة حسيا في الوحدة. عارف حيث ما استطاع أن يقيم البرهان على هذا، بالعكس سوى إيش سوى؟ قال بابا كرر ماكو وحدة أصلا. هذه كلها مشكلتها هاي العويصة، هاي العويصة، وهي أنه إذا كان واحد وهاي الكثرة كيف نشأت منه؟ فتشوفون هاي المسألة جد مهمة في العقائد، في الفلسفة، في الفكر البشري. افترض أنه إحنا ما مؤمنين لا بالله، أعوذ بالله، ولا بآخرة، ولكنه في النتيجة نريد أن نرى بأنه لهذا العالم أكو هيك موجود ما كنت موجود. فلهذا هاي المسألة بشرية مو مرتبطة بالإلهية. بناء إذا استطعنا أن نوجه الوحدة في عين الكثرة، كثرة في عين الوحدة، إذا نستطيع أن نقول صدر من الله واحد حقيقة له، ما نقدر، بل ونستطيع أن نقول أنه صدر منه كثير حقيقة له، ما نقدر. لماذا؟ نعم، لأنه الواحد عين الكثير والكثير عين الواحد. بل معبران في محله يأتي إلى ذاك الفد مسألة مسلمة بديهية يقولون من قبل اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين. فلهذا إن شاء الله في وقتها من قاعدة الواحد يجي يقول منكرها منكر قاعدة الواحد ما متطور الموضوع والمحمول لو يتطور ماكو منكر إليه من قبل اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين. كيف يقولون المنكر ما متطور الوحدات؟ وإلا لو يتطور الوحدات تطور الموضوع والمحمول كافي للتصديق بالنتيجة. هذه مسألة كأنها من بديهيات الفكر الفلسفي. حتى نأتي إلى الأمثلة الآن. أنا هنا وإن كان نتأخر الإخوة شوفوا إحنا ذني المسائل المهمة إذا انتهينا منها لعله أنا هذول الإخوة اللي أشوفهم هالوجوه الكريمة هذه لعله في سنوات لاحق أنا ما أشوفها ذني. وفي اعتقادي أن المطلب ما يتوضح للإخوة حتى ما أدعي أكثر من هذا. هذا المطلب كل مكان الإخوة ما يقدرون يحصلوا يعني يراجعون الحواشي الكتب الأشرطة ما يتوضح هذا المطلب لأنه بيفة طريق خاص وهم الفلاسفة أساتذتنا ما في هذا كل مكان ما طار في هالشكل لأسباب هسه بعد ذلك يتضح أنه هذه الأسباب كانت لعلها في مصلحة أيضا لا تطرح للكل. فلهذا الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في آخر وصية له في الإشارات يقول اعلم بوجه الخطاب لمن يريد أن يقرأ الإشارات أو يدرس الإشارات يقول اعلم أن هذه المطالب التي ذكرتها لك في الإشارات إذا أعطيتها بيدي من لا يستحقها أنا غريمك وخصيمك يوم القيامة لأن هذه إما راح يتهمني إلي بها وإما مطلب آخر وأنت السبب لأن هذا ما كان يستحق. فلهذا أول ما يبدأ الإشارات يقول إنك ومن يستحق الخطاب هذا الكلام مو كل واحد إنك ومن يستحق الخطاب لأنه أكو فدناس ملا هم بشر ولكن لا يستحق الخطاب. قال مو أنا أقولها أمير المؤمنين يقول الصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان مو أنا مدعي الصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان قال بعد يستحق الخطاب أو لا يستحق الخطاب. ومن حق الشيخ الرئيس أن يقول إنك ومن يستحق الخطاب حتى ما عليه نرجع إلى محل الكلام. إذا نحن نريد أن نثبت أن الوحدة هي عين الكثرة وأن الكثرة هي عين الوحدة. ما الشائين كانت عندهم مقدمات حتى تعرفون عندما نقول الحكمة المتعالية خطوة متقدمة على المدرسة المشائية شو السبب. ما الشائين كانت عندهم مقدمات واحدة من المقدمات أن الكثرة حقيقية في الخارج حقيقية لمو حقيقية وقلنا في المقدمة في الأمر الأول حقيقية بحث ماكو مصادمة للعقل إن لم نقل حقيقية أن الوجود بسيط أو مركب في الخارج. وإذا قلنا أنه يرجع إلى الوحدة يلزم أن يكون ما به الاتفاق هو بما به الامتياز يلزم أن يكون ماذا؟ ما به الاتفاق وما به الاتفاق غير ما به الاختلاف. إذا يلزم أن يكون الوجود ماذا؟ مركب وحيث أنه بسيط إذا مولانا نلتزم إحنا بالكثرة حقيقة والوحدة نخليها اعتبارية هو أفضل لنا. بس شوفوا منشأ الشبهة منين؟ منشأ الشبهة هذول تصوروا وحقهم أن يتصوروا أنه في الواقع الخارجي عندنا ماذا؟ كثرة حقيقية يعني ما به الامتياز. إذا أردنا أن نقول وحدة حقيقية يعني ما به ماذا؟ الاتفاق. وما به الاتفاق غير ما به الامتياز يلزم أن يكون مركب والوجود ماذا؟ فقالوا أن الوحدة اعتبارية وخفية عليهم. يا مطلب هذا المطلب فقط أي دليل قام عندنا على أن إذا كان هناك ما به الاختلاف وما به الاشتراك لابد أحدهما يكون غير الآخر. هذا المدعى أنتم منين جبتوا؟ شوفون المدعى وين ولكن الدليل لا يؤدي إليه. المدعى شنو؟ أنه إذا كان ما به الاتفاق وما به الاختلاف وحيث انهما احدهما غير الاخر والوجود بسيط اذا ماذا لا يوجد ما به الاتفاق في الخارج. هذا جانا نلزمه نقول اين الدليل على انه اذا كان ما به الاختلاف وما به الاتفاق لابد احدهما غير الاخر. لكم دليل على هذا وهذا مدعى. ما هو الدليل؟ اولا لا دليل على أن ما به الاختلاف لا بد أن يكون غير ما به الاتفاق أولا وثانيا بل الدليل قائم على ان ما به الاتفاق يرجع الى ما به الاختلاف. من هنا سندخل في إقامة الدليل على هذا المدعى. الإخوة شوية التفتوا لي. هذا الدليل يستند على مقدمتين. المقدمة الأولى أن مفهوم الوجود واحد حقيقة. شوفوا أهمية أن مفهوم الوجود مشترك معنوي والفقه هنا. وإلا لو كان مشترك لفظي احنا ما عدنا دليل على ان الوجود حقيقة واحدة مشتركة. هذا انتهينا منه بإقامة الأدلة، لا دليل على انه مشترك لفظي بل الدليل على العدم. هناك بعد اثبتنا هذا، هاي المقدمة ثابتة في محلها. اذا مفهوم الوجود ماذا؟ مشترك معنوي واحد حقيقة. الإخوة لا يتبادر إلى ذهن عندما أقول مفهوم الوجود يعني موادي لفظ الوجود. لفظ الوجود غير مفهوم الوجود. مفهوم الوجود ذلك المعنى الذي قد تعبر عنه أنت بلفظ الوجود أو قد تعبر عنه بلفظ الماء. أي لفظ الوجود اللفظي باختيار من الإنسان وضع تابع للوضع، ولكن المفهوم متابع للوضع، تابع للحقائق الخارجية، ليس الخلط بين مطلبين. شوفوا إحنا عندنا وجود خارجي، شنو عندنا؟ وجود ذهني. هذا الوجود الذهني مراد المفهوم، يعني في تلك الصورة المعقولة. وعدنا وجود كسبي وعدنا وجود لفظي، وهالشكل هذان القسمان الأخيران من الوجود تابع للوضع. انت تقدر هذا الصورة التي تملكها عن حقيقة هذا السائل المائع اللي انت الآن تسميه ماء، انت تقدر تعبر عنه بالوضع ماء، وتقدر تعبر عنه ماذا؟ سماء، وتقدر تعبر عنه أرض. في الوضع تستطيع او لا تستطيع، اي كلمة استطيع عنه. من قبيل انه عندما تضع اسم لابنك هذا تقدر تسميه هم محمد وهم علي وهم حسن او اي اسم انت شايف، هذا اختياري لو مو اختيار تابع لوضعك. وكذلك الوجود الكسبي ايضا تابع لوضعك. انت الالف تكتبها شلون؟ بالشكل. وانا شو اريد اسوي من اليوم الاول؟ الف بالشكل هذا يصير له ريسي المعنى. هذا الصوت لهذا الوجود الكسبي. ولكن الصورة الذهنية والواقع الخارجي تابع للواقع. يعني أنت عندما ترى هذا الوجود تنعكس في ذهنك الصورة، هذا تابع لوضعك أنت. لو كان تابع لوضعك تستطيع أنه ترى هذا ولكن تنعكس صورته. ممكن لو ممكن؟ لا ممكن. أنا عندما أرى هذا لا تنعكس في ذهني، لا ينعكس في ذهني إلا ماذا؟ إلا الصورة المعقولة لهذا. بعد شيء آخر مطلع. اذا المفهوم مو مرادنا لفظ الوجود، هذا وجود، هذا وجود لفظي. هذا انا اتكلم ماذا؟ في الوجود الذهني، يعني في الصور المعقوله التي تضع لها الالفاظ. ان المفهوم واحد حقيقه وليس في وضع الواضع بل امر تكويني. هذا ليش قدمت هاي المقدمة انا؟ حتى واحد يقول لكم بابا انتوا قالين مفهوم الوجود واحد، هذا بوضعكم. نقول لا، هذا مو مثل قبيل الوجود اللفظي والكتبي. حتى انت بامكانك تقول ماذا؟ هذا تابع لوضع الواضع. بل هنا العقل دوره دور الكاشف فقط، لا دور ماذا؟ لا دور الواضع والمؤسس. اذا مفهوم الوجود واحد حقيقة، هذا امر حقيقي لو اعتباري وضعي، امر حقيقي بالمقدمة التي ذكرناها، هاي المقدمة الاولى. المقدمة الثانية، وان المفهوم الواحد لا يمكن ان ينتزع، الواحد حقيقة احفظوا بعد، لا يمكن أن ينتزع من مصادق متكثرة من حيث أنها متكثرة. أما إذا كانت بها جهة واحدة فيمكن انتزاعها، لأنه ينتزع من جهة الوحدة مالتها. يعني إذا فرضنا، التفتوا جيدا، زيد وعمر وباكر وخالد، هذه كل واحد من عندهم ماذا؟ فد ماهية مستقلة عن الماهية الأخرى. أنت تستطيع أن تنتزع من الجميع ماهية واحدة؟ تقدر؟ سؤال. كل واحد فد ماهية مستقلة عن الآخر ولا أي علاقات بين الماهيات. انت تستطيع ان تستعمل ان تنتزع ما هي واحدة حقيقة من هذه الوجودات المتباينة بتمام التباين المتعاقد، وهو ان المفهوم الواحد لا ينتزع من مصادق متباينة من حيث انها متباينة. ان قلت الاول المقدمة الاولى دليلها واضح، هاي المقدمة الثانية بها دليل ومدعى، نقول لا مستدلة. ما هو دليلها؟ ما هي العلاقة بين المفهوم والمصداق؟ شنو العلاقة؟ يعني استنتم، ولكن حكاية مفهوم عن مصداق بعد الذهن لا يوقع بعد الكل الى الفرد مباشرة، ها هذا غير هناك. حكاية مفهوم عن مصداق يحتاج الى ملاك او لا يحتاج الى ملاك؟ يعني كل مفهوم يستطيع ان يحكي عن اي مصداق؟ لا، اذا كان هالشكل كل مفهوم يستطيع ان يحكي عن اي مصداق لازم ماذا؟ ان يصدق كل مفهوم على كل مصداق، فما استقر علم على علم، مش ما بقى بعد يعني كل شيء، لانه كل اللي عندنا احنا ماذا؟ مفاهيم عندنا والمصادر الخارجية، وما عندنا علم حضوري، كل علومنا ماذا؟ اصولية. اذا لكي يصدق مفهوم على مصداق لا بد ان يكون في المصداق حيثية بها صار مصداقا لهذا المفهوم، والا اذا لم تكن حيثية فلا معنى لان يكون هذا المصداق لهذا المفهوم. التفتوا جيدا، واضح هذا؟ اذا هل يعقل ان ينتزع مفهوم واحد حقيقة من مصادر متباينة حقيقة بلا حيثية واحدة؟ لا يمكن، والا يلزم ان يكون ماذا؟ يلزم ان لا يكون هناك نحتاج الى حيثية الصدق وهي باطلة، لانه يلزم ان يكون كل مفهوم صادق على كل مصداق وهو محال قطعا. السؤال، مفهوم الوجود الواحد الحقيقي صادق على الوجودات المتكثرة حقيقة في الخارج صدقا حقيقيا ومو صادق؟ صادق ولا مو صادق؟ لابد وجود حيثية صدق واحدة او ما موجود؟ لابد من وجودها، ها؟ هذه حيثية الصدق الواحدة شنو هي؟ غير الوجود؟ ادنا غير الوجود احنا في الخارج شيء؟ ما عدنا ذيك الكثرة الحقيقية التي ذكرناها كانت غير الوجود. اذا تبين ان الكثرة هي بالوجود، الوحدة هي ماذا؟ هم بالوجود. فتبين ان الامتياز بالوجود وان الاتفاق ماذا؟ بالوجود. وهذا معناه رجوع ما به الامتياز الى ما به الاشتراك، بل مو رجوع بل احدهما عين الاخر، لانه في الخارج احنا ما عندنا غير الوجود. هذه الكثرة من القسم الثاني حقيقتها وين كانت الكثرة؟ في الوجود او خارج الوجود؟ في الوجود. هذه الوحدة التي اثبتناها من خلال وحدة مفهوم الوجود، هذه اين ملاكها؟ في الوجود وغير الوجود، والوجود بسيط ومركب. فاذا هذا الوجود البسيط في عين انه واحد ماذا؟ كثير. وفي عين انه كثير واحد. لكن يبقى قد نكتة الاخوة اذا يسمحوا لي ان اشير اليها، وهي انه هذه الوحدة للحقيقة، لكن ذيك الكثرة هم للحقيقة لو لمراتب الحقيقة، لمراتب الحقيقة، ولكن هاي المراتب ليست خارج عن تلك الحقيقة. هذه الوحدة للحقيقة، والآن ادعي ان الكثرة للحقيقة ايضا. هذه الوحدة، هذه الكثرة للمراتب، والآن ادعي ان الوحدة للمراتب. ليس الخلط، انا اقول ان الوحدة للحقيقة والكثرة للمراتب، فلا الوحدة الحقيقية الكثرة ايضا هناك، ولا الكثرة الحقيقية الوحدة ايضا هناك. ما ادري واضح المطلوب؟ بني فقط، ولكن في الحقيقة ماذا؟ يعني انت بحسب العقل عندك امتياز، ولكن بحسب الواقع عندك امتياز؟ احسنت. فلهذا السيد العلامة في الامر الاول المستنتج من هذه القضية ماذا يقول؟ يقول ولكن لا تتصوروا انه في العقل من هالشكل. لا، العقل تجد ان الاختلاف ينسبوه الى حيثية، والاتفاق ينسبوه الى ماذا؟ الى حيثية اخرى. الاختلاف ينسبوه الى الوجوب ان كان مجرد مادي. الاختلاف انشأوا هاي الحيثيات. الاتفاق ينسبه الى الوجود. ولكن في الواقع وجوب ان كان هو غير الوجود. وهذا من موارد خطأ العلم الفصولي. علم الفصولي ماذا يحصل عند هذا الاشتباه؟ ولعلي انا في اعتقادي ان المشاء ابتلوا بهذا الاشكال، وهو انهم قاتلوا الواقع بماذا؟ بالذهن. شافوا الذهن ما به الامتياز غير ما به الاختلاف وما به الاشتراك. شافوا حيثيتين هذني، وقالوا لابد الواقع ان يكون حيثيتين، وحيث ان الواقع بسيط هذا لا يمكن ان تكون فيه حيثية الا حيثية الاختلاف. والعرفاء ايضا كذلك وجدوا بانه اكو حيثية ماك واحدة حقيقة في الخارج، لانه ذلك نظرهم كان الى الواقع الخارجي، وكان الى الواقع شافوا واحدة حقيقة اكو في الواقع الخارجي. صح، واحدة حقيقة اكو. واجوا الى العقل شافوا اكو حيثيتين، يقول قالوا العقل تشتبه. صدر المتألهين قال لا مولانا، هم العقل دا يصدق هم الواقع دا يصدق، لكن اكو حيثية في العقل اكو حيثية في الواقع. ستفهمون عندما يقولون صدر المتألهين جمع العرفان والبرهان، يعني شنو؟ عرفان الواقع شاف، اجى للعقل شاف، بل العقل هذا اللي دي يشوفه هم صحيح دي يشوفه، مو مخطئ دي يشوفه، لكن مو منافي لذاك. ولكن هم ذاك الاتجاه تصوره منافي، هم هذا الاتجاه تصوره منافي. فلهذا تجدون أن صدر المتألهين يقول إن كان مراد العرفاء من الوحدة هي في عين الكثرة فهو الحق الحقيق بالاتباع، وإن كان مرادهم أنه لا يوجد في الدار غيره ديار وما عداه فهو باطل. أيوجد عاقل يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطلان ما حضر؟ أنا أقول هالشكل، أكو فد واحد عاقل يقول هالشكل؟ أخر إذا لا يوجد في الدار غيره ديار يعني بس هو، والباقي شنو؟ بطلان ما أحضر، يعني الأنبياء بطلان ما أحضر، يعني الأئمة بطلان ما أحضر، يعني الرسالات والشرائع بطلان ما أحضر، يعني الملائكة المقربون وأصحاب القدس بطلان ما أحضر. هذا أنا أقوله. نعم، من حقك أن تقول هذا التشكيك اللي أنت ثبتته بمراتب القبل. نعم، هاي المراتب عنا بدي أثبت لكم يا مكان آخر. الآن أنا جاي أتكلم على أدنى المراتب، بها مرتبة اللي فوق، بس بطلان ما حمل تقولون. لا تقولون كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. لا، مو هالشكل، حقيقة. ولكن قد حقيقة لابد تفهمون معنى هذه الحقيقة. الوقت انتهى، انا ان شاء الله اخلي البحث الى بكرة باعتبار انه الاخوة طالبين انه احنا الا خمسة ننتهي، والحمد لله رب العالمين.